ولو رفعنا عنها جدلا تلك القيود التي ذكرناها ما يجوز لنا أن نقيس عليها ما نحن الآن معتادينه من أنه رب البيت يسقي الناس الشاي أو البارد أو نحو ذلك كل فرد بدون استثناء، لأن هذه عادة لم تكن من قبل، ولا شك أن هذه العادة لا تدخل في محدثات الأمور بل تدخل في قوله عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فهذا من إكرام الضيف، هذا التوسع في الإسقاء هو من إكرام الضيف الذي تيسر المسلمين في ما بعد فتوحات الإسلامية. فإذا نتمسك بالمبدا العام كان يحب التيمن في كل شيء، وبخاصة أن المبدأ الخاص في هذه الحادثة تلاقى واندعم بالمبدأ العام، وبهذا القدر كفاية الحمد لله رب العالمين. تذبح عنه يوم السابعين، ماذا تفهم؟ أنه يوم السابع، يعني تفهم لفظ الحديث، يعني ما في شرح؟ شو يعني يوم السابع؟ يعني بجوز الثامن؟ يعني في نهي؟ مسألة سائل مسؤول ما يجتمع، يعني تفهم من الحديث يجوز يوم الثامن، تفهم من الحديث يجوز يوم الخامس. هو اللي فرق لصالحه يوم الثامن أو الرابع عشر أو الواحد ما أجبتني. وعلى هذه الطريقة ما أستفيد شيء ولا أنا بستفيد معك شيء. لا أنا بدي أقول يجوز بس بدي أستنى شوي. يعني هذا حكم مجزم، وإلا يكون التحديد حين ذاك الأول يتنزع عنه كلام الرسول عليه السلام. وهكذا كل العبادات، الأضحية مثلا أيام منى أكل ذبح، عفوا أيام أكل وشرب وذبح، هذا شو معنى يجوز تذبح فيما بعد؟ لا هنا في أيام منى وفي الأضحية في نص يعني يحرم، لا يعني أنا الآن قبل الصلاة. أنا أبحث في هذا النص شو بتفهم منه، وأنت الرجل العربي سليقة أكثر من السابع. لا لا بقول أيام منى أيام أكل وشرب وذبح، نعم. شو معناها؟ يعني أنه بيجوز الذبح في غيره عن لا لا بس لا تغلط، لا ما بيجوز. إذا غلط هنا معناها غلط هناك، وإذا أصبت هنا أخطأت هناك، فلازم يكون إيش مضطرد في الصواب وفي الخطأ. شو الفرق بين أيام منى وبين العقيقة؟ أنا فاهم أنك بتفرق، بس بتفرق بذوقك على الطريقة الصوفية اللي أنت بتدندن كثيرا في الرد عليها، ولا من حيث الفهم العربي؟ الله يرحمه. أيام منى أيام ذبح، نعم. كيف فهمت هذا أنه يفيد الحصر وتذبح يوم سابعه لا تفيد الحصر؟ لأنه أيام منى يعني بوضوح النص أنها في أيام منى، أما في الثاني الحقيقة. الله يهديك. أنا مسألة كيف فهمت أيام منى أيام ذبح تذبح عنه يوم سابعه، تعبيران يعني يؤديان معنى واحدا، ليش فرق بينهما؟ وبعدين هذا التوقيت من الشارع ولا ليس توقيتا؟ توقيت. طيب هل يجوز مخالفة التوقيت الشرعي بدون دليل شرعي؟ لا. إذن لماذا نتردد في أن نقول أن العقيقة لا يجوز ذبحها إلا في اليوم السابع؟ انظر الآن كيف ينبغي أن نتسلسل في البحث العلمي الفقهي. مدام هذا النص يفيد التوقيت كأيام من أيام ذبح، أيام التشريق أيام ذبح، فجاج مكة، هذا التعبير هل يفيدك لك الخيرة أن تذبح